بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم إياك على قوله نعبد، ماذا استفاد من ذلك؟ استفاد منه الحصر، أي لا نعبدك إلا أنت يا ربنا، لا نعبد إلا الله، ولا نستعين إلا بك، ولا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. وأصل كلمة العبادة من التذلل والخضوع، فهو غاية المحبة مع غاية الخضوع والذل. وإياك نستعين تحقيق التوكل على الله جل وعلا. قولوا إياك نعبد وإياك نستعين بالجمع استشكلا مع أنه في مقام الخضوع، فكيف يعظم الإنسان نفسه ويقول نعبد؟ ما الجواب عن ذلك؟ لماذا عظم نفسه بالجمع إياك نعبد، والمقام مقام ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى؟ نعم، أحسن ما قيل في ذلك أنه يخبر عن نفسه وعن من شاركه في هذا الأمر من إخوانه المؤمنين: إياك نعبد وإياك نستعين. إشارة إلى أن هذا أمر لا أتفرد به، فإنه أجمل من قوله إياك أعبد، وكأنه قد يوقع في قلبي أنه متفرد بذلك. إياك نعبد كقوله: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. قال: ويجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد في هذا الموقف، إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض. المعنى الأول أحسن. إياك نعبد، ذكر شيخ الإسلام، قال: تدفع كذا، وإياك نستعين تدفع كذا من الأمراض. عندك إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، أنه توكل على الله سبحانه واستعان به. قرأنا كلام ابن القيم الذي صفحة 211، أنه موجود في مدارج السالكين، وقد قرأنا في مدارج السالكين كلمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: في مدارج السالكين: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب، انتهى إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب 3 في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة. مقصود جمع إجمالي من حيث الحث على العبادة وتعليق القلوب بالله، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، جمع إجمالي، وليس المعنى أنه يستغنى بالفاتحة عن جميع القرآن فلم يقل هذا أحد من أهل العلم. وقوله أنزل الله 100 كتاب و4 كتب هذا أمر توقيفي لا يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عثر في بعض الكتب منسوبا إلى الحسن البصري، وهذا لا يكفي في إثبات هذا الحكم الشرعي. فالله أعلم بعدد الكتب المنزلة. قال: وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفها له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفها لعبده وهو إياك نستعين. والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل. والتعبد التذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه، يعتمد عليه لأنه محتاج مع أنه متخوف منه ليس واثقا به غاية الثقة. وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. والتوكل معنى يلتئم من أصلين: من الثقة والاعتماد، هو الذي عبر عنه بعض أهل العلم بالصدق، صدق اعتماد القلب على الله. فالصدق يدل على أنه واثق بالله سبحانه وتعالى، حقق اعتمادا صادقا عن وثوق بالله جل وعلا. والتوكل معنى يلتئم من أصلين: من الثقة والاعتماد، وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. وهذان الأصلان وهما التوكل والعبادة قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع قرن بينهما فيها. هذا أحدها، المقصود بقوله هذا أحدها إشارة إلى ماذا يا إبراهيم؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أحدها إشارة إلى الآية السابقة. الثاني قول شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت الأصل الذي هو الاستعانة، إليه أنيب العبادة. الثالث قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، العبادة والتوكل. الرابع قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الخامس قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو هي العبادة والتوحيد، اتخذه وكيلا الاستعانة. السادس قوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. لا إله إلا هو عليه وإليه متاب، هذا العبادة، عليه توكلت التوكل. فهذه 6 مواضع يجمع فيها بين الأصلين، وهما إياك نعبد وإياك نستعين. هل هذا على سبيل الحصر؟ 6 المواضع ليس على سبيل الحصر. من يستحضر غير هذه شيئا من كتاب الله جل وعلا؟ كآية التغابن: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويوجد غيرها أيضا. قال: وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها. ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله، وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما قدم اسم الله على الرب في أول السورة. هذا يرجح أن اسم الله الله هو الاسم الأعظم لتقديمه على اسم الرب جل وعلا، فقد عد بعضهم الاسم الأعظم هو الرب وهو مرجوح، لم يذكر في حديث الذي ورد في الاسم الأعظم. الحديث الواردة في الاسم الأعظم حديث بريدة: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما قدم اسم الله على الرب في أول السورة، ولأن إياك نعبد قسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي وثناؤنا على الله تعالى لكونه أولى به، وإياك نستعين قسم العبد، فكان من الشطر الذي له، وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.